القاهرة تقدم للتاريخ، للحاضر، للمستقبل، حتى لا ننسى. تقديم نادية مبروك، حسن مدني. حتى لا ننسى برنامج وثائقي يكتبه ويخرجه رضا سليمان. البلد مصر، المكان نهر النيل وبالتحديد جنوب مصر، المشروع السد العالي، الهدف إنتاج الكهرباء، تنظيم الري، تخزين المياه، منع فيضان النيل. بداية الخدمة عام 1970. ارتفاع حاجز السد 111 مترا. البداية. آلاف السنين مرت على أرض مصر ويفيض النهر كل عام، شهور يعم الرخاء وشهور أخرى يسود الجفاف. خير الفيضان يذهب سدى في البحر الأبيض المتوسط. تمر السنوات وتتغير أحوال البلاد، ويأتي إلى حكم مصر رجال يبحثون عن غد أفضل لأبنائها. وكان المشروع القومي السد العالي. رجعت الأرض الحبيبة الطيبة للدين صحابها، التقينا العز فيها والكنوز تايها في ترابها، قلنا نلحق نبني مستقبلها ونرجع شبابها، قلنا نلحق نبني مستقبلها ونرجع شبابها. نعمل ايه؟ كان طبيعي نبص للنيل اللي أرواحنا في ايديه، ميته في البحر ضيع والصحارى في شوق إليه. كنا نبني سد عالي، سد عالي، سد عالي. بدأت فكرة بناء السد العالي أولاً حين تقدم المهندس المصري اليوناني الأصل أدريان دانينوس إلى قيادة ثورة عام 1952 بمشروع لبناء سد ضخم عند أسوان لحجز فيضان النيل وتخزين مياهه وتوليد طاقة كهربائية منه. درست وزارة الأشغال العمومية المشروع واستقر رأيها على أن المشروع قادر على توفير احتياجات مصر المائية. وفي أوائل عام 1954 تقدمت شركتان هندسيتان من ألمانيا بتصميم للمشروع، وقد قامت لجنة دولية بمراجعة هذا التصميم وأقرته في ديسمبر عام 1954، كما تم وضع مواصفات وشروط التنفيذ. تلكم كانت الفكرة، ولا بد للأفكار من موارد مالية لتنفيذها، وكانت تلكم أولى المشكلات التي واجهت تنفيذ مشروع السد العالي. ماذا حدث وكيف تغلبت مصر على تلك المشكلة الكبرى؟ أمريكا، بريطانيا، الصندوق الدولي قالوا بأنهم سوف يمولون مشروع السد العالي، لكن كان هناك على أرض الواقع نيات أخرى، مماطلة، تسويف، إعاقة لأية تنمية، أحداث مغايرة تماماً لما أعلن. نستمع إليها معاً من الزعيم جمال عبد الناصر. كان هناك عرض بتمويل السد العالي، عرض من أمريكا وإنجلترا والبنك الدولي، وكانت أمريكا تعطينا معونة وإنجلترا تعطينا معونة. كانت معونة أمريكا حوالي 70 مليون دولار، كانت معونة بريطانيا حوالي 14 مليون دولار، يعني 5 مليون جنيه، وكانت قروض البنك الدولي حوالي 200 مليون دولار، وسرنا معهم في مفاوضات طويلة وصعبة من أجل الاتفاق على تمويل السد العالي. الكلام ده كان من قبل 10 سنوات، وكانت هناك شروط صعبة، وكانت هناك شروط الغرض منها أن نخضع مالياتنا كلها للتفتيش الغربي وللسيطرة الغربية وللشروط الغربية، وكنا نعارض هذه الشروط. ولكني كنت أحس دائما وإحنا بنتفاوض إن مفيش نية أبدا لتمويل السد العالي. وقبل يوليو سنة 56 أو في أوائل يوليو سنة 56 قابلت سفيرنا في أمريكا، وقال لي سفيرنا في أمريكا إن إحنا بنتشدد جدا في موقفنا، وإن إحنا لو قبلنا شرطين من الشروط الأمريكية فإن أمريكا ستوافق على إعطائنا المعونة، وبذلك البنك الدولي حيدينا المعونة. وأنا قلت لسفيرنا في هذا اليوم إننا على ثقة كاملة من إننا لو قبلنا الشرطين اللي بتقول عليهم أو أكتر منهم فنحن لن نحصل على أي معونة. المطلوب إخضاعنا إخضاع كامل، وفي نفس الوقت المطلوب التضييق علينا اقتصاديا. وقلت لسفيرنا انك تقدر ترجع امريكا وتقابل وزير الخارجية الامريكية وتقول له ان احنا موافقين على الشرطين، ولكني قلت له في نفس الوقت ان انا على ثقة من انك بعد ما تقول هذا الكلام مش هتوافق امريكا على اي قرض لتمويل السد العالي. وذهب سفرنا الى امريكا وراح قابل المستر دالاس وزير الخارجية الامريكي، وقال له ان الحكومة المصرية وافقت على الشرطين اللي كنتوا بتتكلموا عليهم. فايه كان رد وزير الخارجية الامريكية؟ كان رد وزير الخارجية الامريكية: نحن نأسف ولن نستطيع تمويل السد العالي. وبعد كده طلعوا بيان قالوا فيه ان امريكا لن تستطيع ان تساهم في تمويل السد العالي وتسحب تمويل السد العالي لان الموقف الاقتصادي في مصر غير سليم، وان تمويل السد العالي سيساعد على زيادة التضخم. وقالوا كلام عرضوا فيه بينا وعرضوا فيه باقتصادنا. وكان التحدي المصري، وتم تأميم شركة قناة السويس، وكان العدوان الثلاثي على مصر من أجل قتل الطفل الأمل الوليد. لكنها مصر التي كانت وما تزال تتحدى كل الصعاب، وكان الإصرار على بناء السد العالي. بلغ حجم جسم السد 43 مليون متر مكعب من أسمنت وحديد ومواد أخرى، حيث كان طول السد عند الانتهاء منه 3600 متر، وبلغ عرض القاعدة 980 مترا، وعرض القمة 40 مترا، والارتفاع 111 مترا. ويمكن أن يمر خلال السد تدفق مائي يصل إلى 11,000 متر مكعب من الماء في الثانية الواحدة. قدرت التكلفة الإجمالية للسد بنحو مليار دولار، ساهم في ثلثها الاتحاد السوفيتي، حيث افتتح السد رسميا عام 1971. Yes. إخواني اسمحوا لي بكلمة. الحكاية مش حكاية السد، حكاية الكفاح اللي ورا السد، حكايتنا إحنا حكاية شعب للزحف المقدس قام وصار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب كافح وانكتب له الانتصار. تسمعوا الحكاية؟ في ديسمبر عام 1959 تم توقيع اتفاقية توزيع مياه خزان السد بين مصر والسودان، حيث بدأ العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من السد في 9 يناير عام 1960، وشملت حفر قناة التحويل والأنفاق وتبطينها بالخرسانة المسلحة وصب أساسات محطة الكهرباء وبناء السد حتى منسوب 130 مترا. وفي 27 أغسطس عام 1960 تم التوقيع على الاتفاقية الثانية مع الاتحاد السوفيتي لإقراض مصر 500 مليون روبل روسي إضافية لتمويل المرحلة الثانية من السد. تلك المرحلة التي تم فيها إتمام بناء محطة الكهرباء وتركيب التوربينات وتشغيلها مع إقامة محطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء. انطلقت الشرارة الأولى من محطة كهرباء السد العالي في أكتوبر عام 1967، وبدأ تخزين المياه بالكامل أمام السد العالي منذ عام 1968، وفي منتصف يوليو عام 1970 اكتمل صرح المشروع. أما في 15 يناير عام 1971 تم الاحتفال بافتتاح السد العالي. وفي حفل مهيب يليق بمشروع السد يقف الرئيس جمال عبد الناصر فرحا بين الجماهير قائلا: تلقيت صباح اليوم الرسالة التالية من وزير السد العالي باسم بناة السد العالي الذين تعهدوا بالانتهاء من إنشاء محطة كهرباء السد العالي في 18 للثورة تقديرا منهم لفضلها في إنشاء هذا المشروع العظيم الذي لم يكن ليتم لولا التصميم الأكيد على تنفيذه بالرغم من المؤامرات الإمبريالية التي حيكت لإحباطه. يسرني أن أبلغ سيادتكم أن العمل بالسد العالي على هذا النحو يكون قد انتهى على أكمل وجه. كان حلما عمل السد العالي على حماية مصر من الفيضان والجفاف، حيث إن بحيرة ناصر تقلل من اندفاع مياه الفيضان وتقوم بتخزينها للاستفادة منها في سنوات الجفاف. وحتى لا ننسى، كانت تلك زيارة سريعة لأعظم مشروعات مصر، مشروع السد العالي. كنتم مع حتى لا ننسى، برنامج وثائقي، تقديم نادية مبروك، حسن مدني، كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان.